عقد الاجتماع الخطابي احتفالا بالذكرى الأولى لقيام القائد الأول المحترم كيم جونغ أون بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغيانغ للوازم الريادية يوم الأول من الشهر الجاري. شارك فيها الإداريون والمشتغلون في المصنع. قال المقرر إن قيام القائد الأول المحترم بالتوجيهات الميدانية التاريخية للمصنع قاد مناسبة عميقة المغزى تستأثر بأهمية فاصلة العصور في تحقيق الإنتاج المحلي للوازم الريادية على مستوى أعلى في المصنع وترسيخه حتى يساهم في تطوير ريادة للبلاد بصورة فعلية، وذلك تحت راية إعطاء الأولوية لقوة تعزيز ذاته.